وردت أسئلة عديدة في حلقات مضت حول موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك، وبعد صدور الفتوى من هيئة كبار العلماء نود من فضيلة الشيخ أن يتفضل بإيضاح أمر الإيجار المنتهي بالتمليك، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن هذا العصر عصر مشاكل متعددة وبيوعات غير واضحة المعالم تحف بها المشتبهات وتدخل فيها كثير من المغالطات، يدخل فيها الغرر والخداع والاحتيال على أكل أموال الناس وركوب مركب الحيل في كثير من الأمور. لا شك أن الحيل قديمة، ولكن العصور المتأخرة والتطور الاقتصادي والتكالب القوي على أخذ الأموال واقتناصها ووضع الشرك في طرق الناس لاصطيادها مع ما واكب هذه الأمور من تقارب الأسواق وتبادل السلع وتأسيس البيوتات المالية التي صار في كثير من الأحوال ضحيتها المستهلك، ولأن المستهلك في الغالب محدود الموارد ويكون محتاجا في كثير من الأحوال ليشاكل الناس في منزله وفرش المنزل وفي المركب، فتهيأت ظروف وأحوال وحيكت بأنواع من الحبائل والخداعات، وتفنن صانع أنظمة المؤسسات المالية التجارية على المسالك الوافدة إلى بلاد الإسلام، فجاءت حيل كثيرة إما أن تلبس العقود الربوية ألبسة تجعلها غير واضحة المعالم في الربا، أو تأتي أمور بأن يبيع المرء ما ليس عنده وما لم يملك بيعا نهائيا فكثرت المخالفات. ومما جد في السنوات القريبة ما يسمى بالتأجير المنتهي بالتمليك، وكثر الوقوع فيه من كثير من الناس، فعرض على هيئة كبار العلماء في المملكة وبحث في شأنه، ونظر أعضاء المجلس في أبعاد هذه العقود والمقاصد التي تنطوي عليها والأهداف التي يسعى وراءها هؤلاء الناس، والانخداع الذي يقع فيه الفقير، فاستحدثت أنواع من الصور، صور العقود استحضرت وجرى دراستها وعدة البحوث ونظر في أمر الغرر وعدم استقرار العقود، وبحث في أمر البيوعات التي نهى عنها سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وبعد المناقشة في أكثر من مرة والاستخارة من الدارسين توصلوا إلى أن هذا أو هذه العقود عقود محرمة، عقد التأجير المنتهي بالتمليك، لأسباب وعلل ليس هذا البرنامج، وهو برنامج يراد منه إرشاد العامة أكثر من إرشاد الخواص من أهل العلم، لأن أهل العلم يرجعون إلى المباحث ويعرضون الفروع على الأصول ويراجعون القواعد الفقهية ويرون مدى إمكان إرجاع الجزئيات إلى أصولها وقواعدها، والعامي إذا حشدت عليه هذه الأمور شوشت فكرة، فكان حريا أن يبين له أن هذا يجوز أو لا يجوز. وقد صدر من هيئة كبار العلماء قرار لن يوافق عليه قلة من أعضاء الهيئة، رأوا أن هذا العقد ما دام قد أقدم عليه المتعاقدان فإنه إذا انتهى إلى وضع معين هما قد اتفقا على البداية والنهاية، ورأى الأكثر عامة من في المجلس أنه عقد يشتمل على الغرع والخداع واستغلال ضعف المستهلك وضعف موقفه وقوة موقف صاحب السلع، ورأوا أن هذه الكماليات من شأنها إثلاء أن لا يكون المال دولة متداولا بين الناس، وإنما يكون محشورا محصودا مع مجموعا بوجوه سليمة ووجوه مظلمة معتنة. فصدر ما صدر، ولا شك بحول الله أن ما صدر من عامة أعضاء هيئة كبار العلماء أنه إن شاء الله الأرفق والأحب إلى الله جل وعلا. ومما لا شك فيه أن من يخالف هو في عافية، وما أجدر بالمرء أن يحمد الله على العافية إذا حصلت. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتية، وإذا وجد إنسان أن غيره يقوم مقامه في الفتوى دفعهم إليه. كان يقال، وقد يروى مرفوع وإن لم يظهر لأنه ثبت مرفوعا، أجرأ الناس على الفتية أجرأهم على النار. لكن مما لا شك فيه أن فحول العلماء من الأئمة الأربعة ومن دونهم كان أحدهم يحرص ألا يفتي، وإذا سئل عن مسائل أجاب عن بعضها واعتذر عن البعض الآخر. فالأولى بكل إنسان ولا سيما في الأمور العامة تشكل على عوام الناس وتريد لديهم شبها ألا يخرج عما عليه عموم الناس. هو غير ملزم بأن يفتي، القاضي لا خيار له، إذا عرضت عليه قضية وجب عليه أن يحكم فيها، ولا يمكن أن يقول أنا متوقف أو يقوم غيري مقامي، بينما المفتي يستطيع أن يقول أترك الفتوى لغير المفتي، كما كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم الزهامية ألف الذين وقفوا معه في الموقف، وإذا رجع الإنسان إلى أهل الفتوى من الصحابة وجد أنهم عدد قليل بالنسبة إلى هذا الكم الهائل. وهل جميع هؤلاء الكم لا يفهمون؟ لكن كل واحد منهم إذا علم أن غيره يقوم بالواجب عنه حمد الله على العافية، إذ العافية لا يعدلها شيء. ولهذا فإني أرى أن من عافاه الله وسلم من التوقيع على ذلك القرار بالمنع أن يحمد الله أنه لم يتحمل، فلا يليق به أن يقول ويفتي بالجواز، لا سيما وما قد يفتي به الواحد منا خلاف ما عليه عامة هيئة كبار العلماء. إذا كان الأمر مختلفا فيه ولم تقم أدلة واضحة جلية، فإن السير مع العموم خير من السير مع الانفراد، وإنما يأكل الذئب القاصية من الرعية. أما إذا بان الدليل بنص صريح فلا لأحد فيه خير، وبالتالي فإن التأجير المنتهي بالتمليك تأجير أو عقد غير صحيح. هل يعقل أن أشتري سيارة ب100,000 ريال وتكون الأقساط في كل شهر مثلا 5,000 ريال بشرط أنني إن عجزت عن القسط الأخير لا شيء لي، يكون ذلك أجرا؟ وإن جاء القسط الأخير وأنا لم أعجز عن شيء تباع علي بالقسط الأخير، هل يعقل عاقل أن ثمن هذه السيارة 5,000 الأخيرة؟ وإذا عجزت صارت 5 في كل قسط إنما هي أجر ذلك الزمن، أليس هذا من أبرز وجوه الحيل؟ وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن بطة وجود إسناده الحافظ ابن كثير: لا تعمل عمل يهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. لم أحب أن أطيل الكلام في هذا الموضوع، لكن لأنه سبق أن سئلت عنه قبل انعقاد دورة هيئة كبار العلماء ولم أسترسل في الكلام، وأشرت إلى أن الموضوع كما هو معروض على هيئة كبار العلماء ولم يصدر منها قرار بعد، وإن كنت أشرت إشارة خفيفة أنني لا أرى الجواز، ولكن بعد أن صدر القرار منا وكنت أحد الموقعين على المانع وعرض مقدم هذا البرنامج بارك الله فينا وفيه وفي السامعين الموضوع، أحببت أن أذكر شيئا قليلا من التفصيل في هذا، وأبين أنني لو كنت مخالفا لزملائي في الرأي لحمدت الله على العافية، ومن جاء يسألني أرشدته إلى من أجاب، وكان ذلك حريا بإخواني جميعا، لا أستثني منا أحدا. إذا كان في مسلك عافية ولم يكن الأمر متحتما عليه بأن يفتي، ولم يرى أنه إن لم يفتي ضل الناس، كان عليه أن يدفع الأمر ويقول قد أفتى الناس بكذا، ومن أشكل عليه أمره فليراجع أهل تلك الفتوى، والله المستعان. الله المستعان. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات من خميس مشيط. أختنا تعرض قضية كثرت الأسئلة حولها وتواردت أسئلة كثيرة على هذا البرنامج حول هذا الموضوع، وهو حكم ارتداء الملابس الشفافة أو شبه العارية للأطفال، هل هذا جائز؟ أما الأطفال الذين لم يبلغوا التمييز فكما يجوز أن يمشي الطفل عن ابن 2-3-4-5 عاريا فلا حرج أن يلبس ثوبا شفافا إذا أمن الخطر. وأما إذا بلغ سن التكليف فينبغي أن يعود على الألبسة الساترة، الرجل والذكر والأنثى، فإن هذه الشريعة العظيمة التي جاءت بالأحكام الشاملة الكاملة وجاء المبعوث بها متمما لمكارم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه ورضي عن صحابته الذين بلغون ما نشره بينهم صلى الله عليه وسلم وأبا أفاضة، تدريب الناشئة من سن السابعة على التكاليف الشرعية وما يلزم لها من طهارة ولباس واستعداد وأدب يستدعي أن تكون ألبسة الأطفال من كمل سنه 7 سنين فما فوق بالوضع الساتر التام غير الكاشف للبشرة ما أمكن. وإذا كانت الطفلة فالأمر أشد، إذ الرجل يجوز له أن يبدو صدره وظهره أمام رجال أو نساء، ولا زال الناس العمال وأصحاب المهن جهدا يعملون وقد ظهرت أكتافهم وأعضادهم ولا يقال لنا. وأما المرأة فإن لها وضعا مميزا، وهذه الفتاة الناشئة إنما يتدرج في عمرها لتكون امرأة، فتعويذها من الصغر على الألبسة الساترة المانعة النظر إلى البشرة تدريب كريم وتعويذ سليم، والتساهل به وتركها تلبس ما شاءت من شفافة وقصيرة إنما هي تربية منحرفة وعادة متعثرة لا تؤدي إلى سلامة ولا توصل إلى خير وبركة. ونسأل الله جل وعلا أن يهدي الأمهات في كل مكان من بلاد الإسلام لتدريب أطفالهم من بنين وبنات على الستر والأدب والعفة والحياء والصيانة وكمال الخلق. إن على المرأة واجبا كبيرا أعظم مما على الرجل في داخل منزلها وتربية ناشئتها وصيانة أطفالها وتعويدهم عفة اللسان والحياء والستر وأداء الشعائر، وإذا فعلت فإنما تنتج بإذن الله جيلا صالحا. أحسن الله إليكم. تقول: وضع بعض الألعاب والصور المعلقة في غرفة الأطفال من أجل أن يلعبوا بها، هل هذا جائز؟ يتساهل في أمر اللعب البسيطة للأطفال الصغار من الصور وغيرها بحيث لا تكون كأنها عرائس حقيقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عند عائشة، ومعلوم أن النبي دخل بعائشة وهي ابنة 9 سنين، وجد عندها شكل فرس له جناحان فأظهر لها العجب، فرس وله جناحان، قالت: أليس يقال إن لداود أو لسليمان خيل ذات أجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم. فالتسهيل في هذه الأمور ما لم يكن الحال حال صور تشعر الناظرة إليها أنها صور أجسام حية، أرجو أنه لا حرج، وبقدر ما يقلل المرء أو المرأة من هذه اللعب فهو أولى. أحسن الله إليكم. تقول: ظهرت في هذا الزمان أنواع من القصات للشعر التي يقص بها شعر الأطفال، وهي مثل القزع وفيها تقليد واضح، هل على الوالدين إثم وهل على الطفل إثم أيضا؟ أما الطفل فهو مرفوع عنه التكليف حتى يبلغ الاحتلام عاقلا، وأما الأبوان فعليهما الإثم كله، والتربية يجب أن تكون تربية إسلامية. سئل الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه عن حلق رقبة الطفل إذا حرق يحرق بالموسى ما تحت ملابس شعر الرأس، فقال إنما يفعل ذلك الأعاجم واستنكره. وهذا هو الذي يفعله عامة الناس عند الحلاقين، فكيف أن يعود الطفل من الصغر على هذه القصات المتدرجة؟ يبدأ من الخلف كأنما الشعر له أيام، عشرة أيام وأكثر، ثم يرتفع إلى أن تكون الخصلات لو ردت الوجه لغطت الجبين. هذا نوع من القزع المنهي عنه، وهو من التعويد السيء على هذه القصات. ومن القصات السيئة قصات النساء، ما يسمى بالفرقة المائلة. هذه الفرقة هي ما يسمى عند أهل الجاهلية المشطة المائلة، مشطة البغايا اللواتي يرتكبن الزنا، ليعلم من رآها أنها من هذا النوع. كانت إحداهن تمشط المشطة المائلة. وقيل من معاني حديث مائلات مميلات أنهن يمشطن المشطة المائلة، وهذا محرم. النبي لما ذكر أنهم صنفان من أهل النار، ذكر الرجال وذكر النساء بهذا الصفة. فالواجب على النساء، وأكرر أن المرأة في المنزل عليها فيما يتعلق بهذه الناشئة الصغيرة أكبر مما على الرجل، فينبغي أن تخاف الله جل وعلا وتتقيه وترعى رعيتها الصغيرة في داخل منزلها، رعية الأمين الخائف من مالك الرعية أن يساء له مساءلة المعاقبة يوم لا ينفع مال ولا بنون، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الإسماعيلية من مصر العربية، من أحد الإخوة المستمعين، وطلب أن لا نذكر اسمه. أخونا من أشد المعجبين بهذا البرنامج، يقول أسأل الله تعالى له الدوام حتى يكون لنا نورا على الدرب، الله خير، وأرجو من فضيلتكم الإجابة عن مسألتي الخاصة. طبيعة عملي في قريتي أستلم الأمانات، حيث يورد إلي العملاء أماناتهم ثم يستردوها بعد فترة. هذه الأمانات غالبا ملابس أو ما أشبه ذلك، تأتي عن طريق منافذ الجمارك المختلفة كي تحصل عليها بعض الرسوم المقررة من الدولة، ولكن العملاء يتهربون من سداد هذه الرسوم عن طريق تهريب هذه المنتجات، ويقومون بإيداعها إلي حتى يتم إنهاء الإجراءات. هل تجارتي تلك حرام؟ علما بأنني قد استفتيت البعض فقال لي بأنها حرام، ماذا أفعل في الأموال التي تحصلت عليها؟ أحسن الله إليكم. أرجو فيما مضى أن يعفو الله عما مضى، فأرجو أنه عفى الله أن تكون داخلا تحت عفى الله عما سلف. طاعة السلطان ولو كان لا يحكم بالشريعة الإسلامية، طاعته تستدعيها تنظيمات شؤون البلاد، إلا إن أمر بمعصية أو نهى عن واجب عيني فلا طاعة له ما دام العبد يقدر على مخالفته. وإذا كان لا يقدر على مخالفته ولا بد أن يطيعه بهذه المعصية أو أن يتعرض لما لا يستطيع تحمله، فأرجو أن الأمر يكون أسهل. وأنا أقصد بذلك بالخصوص ما يلزم بكثير من الناس بحلق اللحية، وإذا لم يفعل تعرض لأنواع من المضايقات التي يعجز عن تحملها. لا شك أن من يأمر إنسانا بحلق اللحية يأمره بارتكاب المعصية. هذا السائل الذي يسأل عن هذه الأشياء التي يتهرب الناس عن أداء مكوسها أو جماركها، الجمرك اختلف العلماء فيه قديما، وجاء التشديد في المكس، وهل هذا المكس هو الذي يفعله الناس في الجمارك أو لا، محل خلاف. ورأيي أنه يختلف عن ذلك الشيء، فإن الحكومات تحتاج إلى أموال لتنظيم شؤونها، لكن جواز ذلك إنما هو في حال تنظيم الدولة بيت المال وعدم صرف شيء منه إلا في وجوهه الواجب الإنفاق فيها، وأن لا يستأثر أحد عن أحد من هذه الجمارك ويطلبها لأجل أن ينتفع شخصيا. وأما ما طلب تنظيم شؤون الأمة وقيام بواجباتها وبعدل لا جور فيه ولا ظلم، فأرجو أنه يكون أخف، وبالتالي أرى أن تجتنب هذه الأمور أنت أيها السائل. وأما ما مضى فأرجو أن الله يعفو ويسامح. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التعامل في بضائع تحتوي على ملابس للمتبرجات؟ لا شك أن من أعان على منكر شارك فاعلي ذلك المنكر الآثام، ومن تجنب هذه الملابس الماجنة والعادات الخليعة القبيحة ابتغاء مرضات الله عوضه الله جل وعلا خيرا مما فاته. أرى أن الإنسان لا يجوز له أن يتجر بأثواب النساء اللواتي يلبسن ألبسة خليعة تبدو ما حرم إبداؤه وتظهر ما وجب ستره، ومن شاركهن ويسر لهن ذلك كان آثما في هذا العمل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. لعلنا نختم اللقاء بسؤال أخير له، حول أيضا سؤال مشابه لما ذكر حول العمل في الأماكن التي الكسب منها حرام، مثل العمل في مكان لبيع الخمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فبيعها ملعون وعاصرها ملعون ومعتصرها الذي يطلب أن تعصر له الخمر تصنع ملعون، وحاملها الخادم الجرسون كما يقولون، وحاملها ملعون والمحمولة إليه ملعون. ويدخل في هذا كتاب عقودها والشهود على عقودها، فإن الشاهد يتحمل إثم ما شهد عليه، فإن شاهد الربا وكاتبه وآكله وموكله في الإثم سواء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.